بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب اللعان، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب اللعان قوله: قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد قصة الملاعنة مع الناس، والذي تولى هذه الملاعنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أجراه بينهما، وكان سعد حاضرا، وكان ذلك في المسجد. نعم. فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبجمع من الناس، وهو أحد أنواع تغليظ اللعان. أحد أنواع التغليظ يعني في حكم اللعان، عندما يجتمع عليه الناس ويشاهدون ما يجري بين المتلاعنين بحضور الإمام أو بحضور نائب الإمام أو القاضي. نعم. قال: فإنه تغليظ بالزمان والمكان. أما الزمان فهو هذا الذي يجري بين الناس، وأما المكان فكونه في المسجد. والجمع. جمع. نعم. الناس. جمع من الناس، يعني والجمع من الناس. نعم. فأما الزمان فبعد العصر. نعم. والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد، يعني في المسجد. والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة. نعم. قال: وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف. الظاهر أنها من المستحبات. نعم. قال: فيه خلاف عندنا، الأصح الاستحباب. نعم. قوله يعني عند الشافعية اختلاف، وأصح الأقوال أنه للاستحباب، لأن منهم من يرى أنه للوجوب. نعم. قوله: فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله. يعني أنه بعد أن انتهى من الملاعنة أتبع عويمر ابن عجلان أتبع الملاعنة بالطلاق. نعم. قال: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني للعلماء فيها نظر، أيشرع الطلاق أم أنهما بمجرد الملاعنة يطلقا ويفرق بينهما؟ نعم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. وفي الرواية يعني أنه يتبعها بالطلاق. وفي الرواية الأخرى فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. يعني أي فكانت هذه السنة أن يفرق بين المتلاعنين. نعم. وفي الرواية الأخرى أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهما دون ذكر الطلاق. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها. يعني أنها حرمت عليه ولا سبيل له عليها ولا تعود إليه أبدا حتى وإن نكحت غيره فليس لها العودة لأن الطلاق هنا والتحريم على التأبيد. نعم. قال اختلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور تقع الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن. نعم ما يحتاج إلى تطليق ويحرم عليه نكاحها على التأبيد. نعم. لهذه الأحاديث. لكن قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على لعان الزوجة. نعم. وقال بعض المالكية تتوقف على لعانها. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تحصل الفرقة إلا لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها. يعني إلا بحكم القاضي. نعم. بعد التلاعن. لقوله ثم فرق بينهما. وقال الجمهور لا تفتقر إلى قاضي إلى قضاء القاضي. يعني أن التلاعن يمكن أن يكون بدون قضاء القاضي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. والرواية الأخرى ففارقها. وقال الليث لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل بها فراق أصلا. واختلف القائلون بتأبيد التحريم. يعني هل الفرقة تكون مؤبدة أو أنها مؤقتة؟ نعم. واختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه. فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه. نعم. يعني إذا كان لاعنها ثم قال أنا كذبت عليها وتراجع. هل يبقى التحريم على التأبيد أو أنه يزول بهذا التكذيب؟ والظاهر والله أعلم أنه يبقى التحريم على التأبيد. نعم. وفي حالة رجوعه يقام عليه حد القذف. فقال أبو حنيفة رحمه الله تحل له لزوال المعنى المحرم. يعني لأنه زال سبب التحريم تكذيبه نفسه فله أن يردها وأن تعود إليه. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والظاهر والله أعلم أنه بمجرد الملاعنة والتفريق لا ترجع إليه أبدا وإن أكذب نفسه. نعم. وقال مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما لا تحل. قال مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما وغيرهما لا تحل له أبدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها والله أعلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تحرم عليه بعد الملاعنة. نعم. وأما قوله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهو كلام تام مستقل، ثم ابتدأ فقال هي طالق ثلاثا، يعني هو أراد أن يبرر التطليق فقال تأكيدا لما ذهب إليه أنه لو كذب أنه لو أبقاها في ذمته يكون كاذبا بما ادعاه عليها، ولذلك أكده بالتطليق. نعم. فقال هي طالق ثلاثا تصديقا لقوله بأنه لا يمسكها وإنما طلقها، لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه. نعم. فأحب أن يؤكد هذا اللعان بتطليقها، فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، يعني أنه وبدون التطليق لا سبيل له عليها، حيث حرمت بمجرد الملاعنة. نعم. أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك، وهذا دليل على أن الفرقة تحصل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان. نعم. واستدل به أصحابنا على أن جميع الطلاقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما. هذا ما استدل به فقهاء الشافعية، قالوا لأن النبي أقره عليه، والنبي لا يقر على باطل، ولذلك لو طلق الرجل امرأته بالثلاث سواء قال طالق طالق طالق أو قال طالق بالثلاث يقع الطلاق، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقوله وأقره عليه. نعم. قال وموضع الدلالة أنه لم هذا عند الشافعية. قال وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث. نعم. وقد يعترض على هذا فيقال إنما لم ينكر عليه لأنه لم ينكر عليه. نعم. لأنه لم يصادف الطلاق محلا، لأنه لم يصادف الطلاق محلا، هي قد حرمت من قبل الطلاق، فلما قال هي طالق بالثلاث ما كان لهذا القول محل، ولذلك هو يعد لغو من القول، ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. هذا ما قاله الجمهور الذين يحرمون الطلاق بالثلاث ويعدونه من منكر القول ويعدونه من الطلاق البدعي. نعم. قال لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا. ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام والله أعلم. نعم. وقال ابن نافع من أصحاب مالك إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان. نعم. قال وهذا فاسد، يعني وهذا القول فاسد لأنه لا موجب له. قال وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية، يعني يطلقها بعد أن أصبحت أجنبية عنه. وقال محمد بن أبي صفرة المالكي لا تحصل الفرقة بنفس اللعان، واحتج بطلاق عويمر وبقوله إن أمسكتها لأنه لا يزال هناك أثر للزوجية، حيث إنها مطالبة بالعدة، فلما كان أثر الزوجية باقيا صح أن يجري فيه الطلاق. نعم. قال وتأوله الجمهور كما سبق والله أعلم. وأما قوله قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان. نعم. كما سبق. وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، فمعناه عند مالك والشافعي رحمهم الله والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين، وقيل معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد يرى أنه بمجرد ما يتهمها تحرم. إلا أبا عبيد فقال تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير اللعان، يعني بمجرد القذف قبل اللعان، بمجرد ما يقذفها بأنها زنت تكون محرمة عليه. نعم. قوله وكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. نعم. قال فيه جواز لعان الحامل، وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه، وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث، إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ولا ولد ولا ولد ابن ولا ولد ولا ولد ابن. نعم. لأنه متى كان له ولد صار نصيبها السدس. قال ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، ولا يكون له إخوة، لأنه إذا كان له إخوة صار نصيبها السدس، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وله وكان له إخوة فلأمه السدس. نعم. قال ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس. وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه. لا. وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. يعني هؤلاء يرثون معه. أما من جهة الأب فلا يرثون لأنه قد انتفى نفى عنه البنوة والأبوة. نعم. قال ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه. هذا على هذا الرأي، لكن الرأي الذي عليه أهل العلم أنه يكون عليهم يكون للأم بالرد. نعم. يعني ترث بالفرض الثلث أو السدس والباقي ترثه بالرد، وأهل أبيه لا يرثون منه شيء لأنه قد نفاه عنهم. نعم. قال وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولا ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه. نعم. فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال. على من يرد يقدم بيت المال على الرد، لكن الذي عليه الجمهور أن الرد يقدم على ذوي الرحم وبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال الحكم وحماد يرث ورثة أمه، وقال آخرون عصبة أمه. روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل رحمهم الله، لأنهم لأنهم ورثته حقيقة. يعني لو توفي مثلا هذا الذي رمي ولعنت الأم من أجله وترك أمه وترك إخوته لأمه، فإن الإخوة يرثون الثلث. لقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأم ترث السدس وهم يرثون الثلث. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. أخذت جميع ماله يعني بالعصوبة أو بالرد. الظاهر أنه بالرد، تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد. وعلى رأي من يرى أنها تحولت إلى عصبة له، حيث لا عصبة له تأخذ الباقي بالتعصيب. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد. الثلث بالفرض والباقي بالرد. نعم. على قاعدة مذهبه في إثبات الرد والله أعلم. نعم. وتقديم الرد على ذوي الأرحام وعلى بيت المال. نعم. قوله فتلاعنا في المسجد فيه استحباب كون اللعان في المسجد فقد سبق بيانه. قوله فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل فسمع صوتي. فقال ابن يعني الزبير قائل أي إنه نائم نوم القيلولة. نعم. فسمع صوتي فقال ابن جبير قلت نعم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما أو أنه عمر. نعم. نعم. أما قوله إنه قائل فهو من القيلولة، وهو النوم نصف النهار، وأما قوله ابن جبير فهو ابن جبير يعني سعيد ابن جبير أي فهو برفع ابن برفع كلمة ابن نعم وهو استفهام لأنه كأنه يقول أنت ابن جبير نعم وهو استفهام أي أأنت ابن جبير قوله فوجدته مفترشا بردعة هو بفتح الباء وفيه زهادة ابن عمر رضي الله عنهما يعني أنه نام على ما يوضع على البعير أو ما يوضع على الحمار عند ركوبه فأنزله وبسطه ونام عليه قوله ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وفعل بالمرأة مثل ذلك فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة نعم لأنه هنا في الدنيا ومجرد يعني جلد 80 جلدة وأما في الآخرة فيكون العذاب شديد فذلك بإيراده في النار نعم قوله فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات إلى آخره فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأنه هو الذي قذف أيوة. نعم قال لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان وينفي النسب إن كان ولد يعني نعم ونقل القاضي عياض رحمه الله وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج نعم ثم قال الشافعي رحمه الله وطائفة لو لعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة نعم قوله فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها نعم قوله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب قال القاضي ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان يعني بعد ما انتهيا من اللعان ذكرهما ونبههما وبين لهما أن ما جرى من اللعان لا يغير الواقع فأحدهما كاذب والآخر صادق نعم قال والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه يعني هذا إذا قاله لهم قبل اللعان حتى يراجع كل واحد منهما نفسه فربما تبين له كذبه فتاب عنه وعدل نعم قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قال وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي وعلى من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد، يعني المبرد في كتابه الكامل أجاز هذا التعبير. نعم. ويؤيده قوله تعالى فشهادة أحدهما، وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإنما علمنا كذب أحدهما على الإبهام. نعم. قوله يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحل، لأنه لما دخل عليها واستحل فرجها استحقت المال كله، استحقت المهر، فلا مهر له. قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها. نعم. والمسألتان مجمع عليهما. والمسألتان نعم مجمع عليهما. نعم. ما المسألتان؟ قبل الدخول ثبوت، يعني أنه يثبت له المهر. نعم. ولا يرد ولا يسترد منه شيء. نعم. وفيه أنه لو صدقته وأقرت بالزنا، وفيه أنه لو يعني لو صدقته، مو صدقته. نعم. لو صدقته، يعني لو هي أقرت وقالت نعم إنها زنت، في هذه الحالة هل يستحق أن يسترجع المهر أو لا؟ هذه المسألة. نعم. قال وفيه أنه لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. لم يسقط مهرها يعني لا ترده له، لأنها استحقته بما وطئها به. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح، معناه بين لنا الحكم في هذا. قوله إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد. وشريك هذا صحابي بلوي حليف الأنصار. نعم. قال القاضي وقول من قال إنه يهودي باطل. نعم. قوله لأنه لما جرى هذا الحكم إنما يجري بين المسلمين، ما يجري بين المسلمين وغير المسلمين. نعم. قوله وكان أول رجل لاعن في الإسلام، سبق بيانه في أول هذا الباب، يعني أنه هو أو عويمر. أيوة. العجلاني. نعم. قيل إن عويمر أول قبله وهو بعده شريك بن سحماء، لكن لما كانت أزمانهما متقاربة. نعم. جاز أن ينسب الأولية لكل واحد منهما. قوله صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدا، يعني تجيء بالولد أسود وشعره جعد. نعم. فهي بمن رميت به. نعم. وفي الرواية الأخرى فإن جاءت به سبطا يعني شعره مرسل. نعم. قضي العينين وهو الهلال. إن جاء به يعني بالأوصاف التي يتصف بها هلال فتكون فيكون بمن فهو شبيه أبيه. نعم. وإن جاءت به أكحل جعدا شحم الساقين فهو لشريك. نعم، لأن أباه متصف بهذه الصفات. أيوه. أما الجعد فبفتح الجيم وإسكان العين. قال الهروي: الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فإذا كان مدحا فله معنيان: أحدهما أن يكون معصوب الحلق شديد الأسف، والثاني أن يكون شعره غير صف، لأن الصبوط أكثرها في شعور العجم. نعم. وأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما القصير المتردد، والآخر يعني الشعر القصير. نعم. المتردد المتجعد يعني. نعم. والآخر البخيل. نعم. يقال جعد الأصابع وجعد اليدين أي نعم عن كونه بخيل. نعم. لكن ليس هذا المراد هنا، وإنما المراد هنا وصف الشعر. وأما السبط فبكسر الباء وإسكانها سبط. نعم. وسبط. سبط. سبط وسبط. فبكسر الباء وإسكانها السبط. يقال فلان سبط. نعم. وفلان سبط. سبط. نعم. وهو الشعر المسترسل. وأما حمش الساقين فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم شين معجمة. حمش الساقين. نعم. أي رقيقهما والحموشة الدقة. نعم. وأما لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوصف بأنه حمش الساقين أي دقيقهما. نعم. وأما قضئ العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل. قميء العينين. قضيء. قميء العينين. قضيء العينين. أحسن. ومعنى ممدود. نعم. يعني ينتهي بهمزة. قميء. نعم. على وزن فعيل وهو بالضاد المعجمة، ومعناه فسدهما بكثرة. ومعناه فأسدهما. معناه ايه؟ فأسدهما بكثرة دمع. قاسمهما يعني أن عينه مقسومة بكثرة الدمع الذي ينزل منها. نعم. أو حمرة أو غير ذلك. قول يعني هو وصف للعين. نعم. وأن فيها الدمع كثير. قميء العينين. قوله: وكان خدلا هو بفتح. وكان خدلا. خدلا هكذا ولا خدلجا؟ خدلا. ايوه. خدلا هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة، وهو الممتلئ الساق. خدلا خدل الساقين. نعم. بخلاف حمش الساقين. حمش الساقين يعني دقيقهما ورفيقهما. قوله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، وفي رواية أنها امرأة أعلنت. معنى الحديث يعني يعني لو كان عنده بينة، لو كان يريد أن يرمي يعني يرجم أو يقيم الحد الظنة لا قام الحد على هذه المرأة، لأنها جاءت بالولد على الطريق أو على الوصف غير الصحيح والوصف المكروه، أو لأن امرأة كانت يعني يرى منها المخالفة للشرع ويرى منها أنها غير متحشمة، لكن ما بلغت هذه الأوصاف مرحلة التهمة، لذلك هو لم يقم عليها الحد دفعا للشبهة التي وقعت فيها، وهي أنها أقسمت وحلفت ولاعنت. نعم. وفي رواية أنها امرأة أعلنت، معنى الحديث ومعنى امرأة أعلنت يعني أظهرت عدم الاستحياء وعدم الطهر. نعم. معنى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم يثبت ببينة والاعتراف، ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن، بل لا بد بمجرد الشياع. الشياع كده؟ نعم. الشياع. نعم. بمجرد الشياع. نعم. يعني بمجرد الشهرة. أنه شاع عنها كذا يعني اشتهرت بكذا. والقرائن. وبمجرد القرائن غير الدقيقة. نعم. بل لا بد من بينة أو اعتراف. وهي هنا أنكرت بالأيمان التي أقسمت. ولم تقم البينة، حيث إن الزوج الذي اتهمها ما أقام البينة على ارتكابها الفاحشة. قوله إن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، يعني أنه لم يقبل أن لا يقتله، بل كان يرى أن من الواجب عليه قتله درءا لهذه الفتنة أو لهذه المصيبة التي وقع فيها، إذ لا جزاء لها إلا القتل. ولما كان هذا أثر ونتيجة للغير التي اتصف بها سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بذلك اسمعوا ما يقول سعد، سعد غيور والله أشد غيرة منه، لكن مع ذلك الشرع لم يأذن بقتله، بل أوجد له مخرجا، وهو إما أن يقيم عليه البينة أو أن يلاعن المرأة. نعم. وفي الرواية الأخرى كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف، يعني أنه يقول أنا لا أصبر على أن أرى هذا المنظر إلا أني أبادر هذا الفاعل بالقتل. نعم. قال الماوردي وغيره قوله ليس هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، يعني ماذا يعتريه ويصيبه من شدة، حيث إنه لا يتمكن من ضبط نفسه. نعم. واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا، لأنه خالف أمر الله تعالى. أيوه. وأما السيد فقال ابن الأنباري وغيره هو الذي يفوق قومه في الفخر. نعم، يفوقهم بالفخر، يكون أكثرهم منزلة وأعلاهم منزلة، فيقال له هو السيد. نعم. قالوا والسيد أيضا الحليم، وهو أيضا حسن الخلق، وهو أيضا حسن حسن الخلق. حسن ولا حسن الخلق؟ حسن الخلق. نعم، ما يمشكل. وهو أيضا الرئيس، كل هذا يوصف يسمى سيدا. نعم. ومعنى الحديث تعجبوا من قول سيدكم، قوله لضربت، يعني لا تعجبوا من قول سيدكم، لأن هذا هو الذي يقتضيه مقام السيادة، حيث تأخذه العزة بمثل هذه الأفعال. نعم. قوله لضربته بالسيف غير مصبح، يعني يقتله بالسيف دون مبالاة. نعم. قال هو بكسر الفاء، أي غير ضارب بسطح السيف. نعم. وجانبه، بل أضربه بحده. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، يعني في مثل هذه المواقف التي يظهر فيها الفساد وتظهر فيها الفاحشة. وفي الرواية الأخرى والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال العلماء الغيرة بفتح العين وأصلها المنع، والرجل غيور. قوله بفتح الغين. نعم. قال إيش؟ بفتح العين وأصلها المنع. أي عين هنا؟ إذن صادق النقطة. ها؟ إذن بالغين، فتح الغين. بفتح الغين. الغين. نعم. وليس العين. نعم. ولا لا؟ أي ما في. طيب. قال العلماء الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع. نعم. غار بمعنى منع، والغيرة المنع من فعل الشيء. نعم. والرجل يعني أن الرجل لما يكون تعتريه الغيرة يمنع غيره من أن يفعل شيئا. نعم. قال والرجل غيور على أهله أن يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره. والغيرة صفة كمال، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعدا غيور وأنه أغير منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، أي أكثر غيرة إذا ارتكبت المحارم. نعم. وأن الله تعالى غيور، ولذلك حرم المعاصي. نعم. وأن الله أغير منه صلى الله عليه وسلم، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش، فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى، أي أنها منعهم سبحانه وتعالى الناس من الفواحش. نعم. لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه. يعني أن الغيرة في حال في وصف الناس فيها تغير في الحق في في في حال الشخص وفي جسده وفي كذا، إلا أن الله تعالى يوصف بها وصف فعل، وصفات الفعل في حق الله تعالى قائمة على المشيئة، أي إذا انتهكت المحارم من أجلها حرم الله تعالى المعاصي حتى لا تقع من الناس. نعم. لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه، وهذا مستحيل. وطبعا هذا ليس لا يكون في حق الله تعالى، لأنه يدل على التغير والنقص، والله منزه عن ذلك. لكن لما كانت صفة فعل، والله تعالى يتصف بصفات الأفعال المبنية والقائمة على المشيئة، الله تعالى أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، أي لا أحد، وإنما قال لا شخص استعارة، وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، ولا يتصور ذلك منه، ينبغي أن يتأدب الإنسان بمعاملته سبحانه وتعالى لعباده، فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم. فكذا ينبغي للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه، فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة، مع أنه لو عاجلهم لكانوا مستحقين لذلك. نعم، كان عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا شخص أحب إليه العذر من الله تعالى، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب، أي أن الناس إذا أخطأت ورجعت عن خطئها يعفو الله عنهم ويتجاوز. نعم. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة. نعم. معنى الأول: ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى، يعني يقبل العذر من العبد إذا اعتذر. نعم. فالعذر هنا معناه الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمدحة بكسر الميم، وهو المدح بفتح الميم، فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم، وإذا حذفت فتحت. نعم. ومعنى من أجل ذلك وعد الجنة، أي أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه، والثناء عليه، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.